لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن وظيفة العين أن تبصر ما لم يلحقها عمى، ووظيفة الأذن أن تسمع ما لم يصبها صمم، ووظيفة الفطرة أن تستقيم مع الحق وتتدافع إليه تدفع الماء من أعلى، ذلك ما لم يطرأ عليها تشويه يلوي عنانها ويسميها عن وجهتها الأولى. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.